يقول السائل: يعني هناك من يجعل سبب خروج الفئة الضالة اليوم أفعال الكفار في المسلمين، أو من ينسبها إلى البطالة، ومن ينسبها إلى المناهج المنحرفة الحديثة ودعاة الضلال. وهذا أيضا أخ أرسل سؤاله عن طريق الأنترنت من ليبيا في نفس الموضوع، يقول: لعل من أسباب تهيج مشاعر الناس بل وتكفيرهم ووصف أهل العلم بالتخلف وما تقوم به بعض القنوات الفضائية من دور تحريشي، فما توجيه فضيلتكم؟ لا يجوز ولا يصح أن يكون الضلال والمنكر سبب لتكفير الناس. الضلال والمنكر يستنكر، يوعظ مرتكبه ويحذر الناس من خطره، لكن لا تضلل الأمة وتكفر بسبب منكرات توجد. والقنوات لا شك أنها شر وبلاء، وفيها دعوة للانحراف اعتقادا وخلقا، وهو من الشر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ المسلمين أسبابا يتقون فيها هذه الشرور ويحمون بيوتهم وذرياتهم، فإن أخطار هذه القنوات التي فيها إلحاد وفيها دعوة للفجور وفيها عرض للمغريات المفسدة للأخلاق، فيلجئ إلى الله، لعل الله أن يكشف شرها وبلاءها. أحسن الله إليك.